السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أظن احنا وقفنا عند وقوف عرفة مهيك ذكرناه في الدرس الماضي في كتاب الحج. وصلنا للسيد إلى القارب المفاضل انتقارنا مزدلفة. طيب أي نعم الوقوف في مزدلفة طبعا هو بيجي بعد الوقوف في عرفة وهذا مشار له بالقرآن بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام تفسيره لا كما يظنه بعض الناس أنه هو فقط هذا المكان الذي يقال له قزح حيث وقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم به من مكان، ولكن مقصود بالمشعر الحرام كل مزدلفة. وسميت لعله من أسباب تسمية المشعر الحرام لأنه هي أول الحرم أول حدود الحرم من قبل عرفات. عرفات ليست من الحرم بينما المزدلفة هي من الحرم. الوقوف بمزدلفة يعني ما بعرف كيف بدي أعبر عنه، هو واجب في المذاهب الأربعة على اختلاف في وقت الوقوف. أنا أول ما عملت هذا الجدول كنت حددته مع الزمان، فبيجوز في ناس يعني يفهموا من تحديد الزماني ما الوقوف بالليل سنة عند الحنفية والوقوف بعد الفجر سنة عند غير الحنفية بحسن ينفد من بيناتهم هذا. فلذلك أنا لغيت هذا الشيء وكتبت حكم الوقوف المزدلفة هو واجب. الحنفية والمالكية قالوا إلا من عذر، هذا متفق عليه. يعني معلومك الواجب عادة حتى من عذر يستوجب الدم عند كثير من العلماء. هذا الواجب منصوص عليه، أظن صاحب البدائع من الحنفية نص عليه وبعض المالكين نصوا عليه أنه هذا إذا ذهب أو فات هذا الوقوف الواجب فات بسبب عذر لا يوجب شيء. واضح كيف؟ فلذلك العذر مسقط له. طبعا هلا في أعذار كثير، بس أنا بحب نبه هون في بعض الحملات من الشام وبيعتمدوا على أقوال أئمة معتبرين، يعني الأساس مو ناوي يوقف مزدلفة. أنا عندي إشكال بهذا الأمر، لاحظت كيف؟ لأنه هو صحيح هو بالمذاهب الأربعة هو واجب، في بعض العلماء بيقولوا عنه فرض وهذا مذكور بالقرآن وهذا كذا وهذا، عرفت كيف؟ يعني أنا قرر من الآن والله أنا طالع على الحج وما بدي وقف مزدلفة. أنا برأيي في مشكلة بهذا الأمر، وهذا أنا اجتمعت مع واحد من كبار العلماء بهذا المذهب، ولما عم أبحث معه لما صارت المشكلة بالشام كأنه هو هيك أنا فهمت يعني ما عنده علم فيه مطلقا، عرفت كيف؟ واستغربه مع أنه موجود بكتاب من الكتب المشهورة من كتب ذاك المذهب وأنا أوقفت عليها، لاحظت كيف؟ لكن يعني ما أريد أن أبينه هنا يعني أنا عندي إشكال هذا مع أنه إمام معتبر ذكره، يعني مو هو إمام صاحب المذهب اللي ذكره، واحد من المرجحين من المتأخرين هو ذكر ذلك، لاحظت كيف؟ وأكيد هو مشى على القاعدة، يعني وفي قاعدة عندك أي في قاعدة فقهية، إذا أنت خفت يروح عليك الفرض وفي عندك واجب تترك الواجب لأجل الفرض، هي قاعدة مقررة، عرفت كيف؟ وعلى ضوءها هو قرر أنه إذا كان واحد خاف أنه يروح عليه طواف الإفاضة ولذلك فاته وقوف مزدلفة، عرفت كيف؟ لكن أنا قرر من الأساس أنا ما حوقف مزدلفة وأنا مرتب الباصات وأنا حاكي مع الباصات كذا، أنا عندي فيها إشكال هذا الأمر، لاحظت كيف؟ ليش عم أقول هذه الفكرة؟ لأنه هاي الواقع عم تخلق مشاكل، عرفت كيف؟ ذكرنا بالدرس الماضي عن مشكلة الوقوف طواف الإفاضة يلي جعلوه، أو طبعا هذا لا أصل له في الفقه، شايف كيف جعلوه قبل منتصف الليل، وأنا درست يعني عرفت كيف، الحمد لله درست في عبارة موهمة بكتاب من الكتب، وهذا الكتاب ما عندي أنا بغير، لأنه بغير مذهب الحنفي، في عبارة هيك واستعرت من واحد الكتاب، وفي عبارة موهمة، لكن هو نفسه صاحب هذا الكتاب قبل صفحتين أو بعد صفحتين ذاكر، يعني ذاكر إنه هو ما بصير إلا بعد منتصف الليل، لاحظت كيف؟ فلذلك هذا درس إلي أقولكم إنه الإنسان اولا لازم يتعلم على شيخ، لاحظت كيف، وبعدين اذا اضطر انه يطلع بكتاب، لاحظت كيف، يكون مو مثل عصر السرعه تبعنا، عرفت كيف، يلقط هي ويمشي فيها، عرفت كيف، لانه انا هاي مشكله صارت معي، طبعا انا الحمد لله مشكله صارت معي، مشكله كلاميه مشكله قوليه، لكن انا بتصور هدول هالفوج هذا اللي طلعوا وكلهم طافوا طواف الافاضه قبل منتصف الليل، وهلا ما عاد يصير له يرجع لمكه، وحتى بالتفييز بيقولوا له انت حاجج بالسنه الفلانيه وكذا، ولا بيفهموا عليه، لاحظ هذا مشكله، لما لا انا برايي مو مشكله، هي مشكله عظيمه، ليش؟ لانه هي عم تتعلق بركن من اركان حجك، فلذلك نصيحتي، شايف كيف، انا من الناس التقليديين الكلاسيكيين اللي بيحب يتبع العلماء، عرفت كيف، لكن انا بريد حتى باتباع العلماء يكون الانسان عنده تفتح، يعني انه ليش قالوا هيك، شايف كيف، هالجمود، اذا انا بضرب لكم على مثال من الفقه الحنفي، أنا اللي حضرب المثال، لأنه هذا إن شاء الله بيفيدنا بأنه الواحد ما يكون هيك مستغرق، يعني ما لا تأخذني بالكلمة، الواحد منا بيكون مقرقح وفاهم، واحدة بيحسن يضحك عليه في جميع الأمور، لما يجي على الفقه بيجي بيجدبه، شايف كيف؟ ما بصير هذا الأمر. هلأ في كثير مجتمعات، إن شاء الله ما يكون مجتمعنا هيك، في كثير مجتمعات عم يروحوا الصلاة، رفت كيف؟ بيجي لما بدأ يفتوه بالفقه الحنفي مذكور هذا، انه الانسان له ان يصلي الرواتب، انا شو بقول لهم، بقول له لا تصلي الرواتب، شو اتهموا، انت عم تخالف المذهب، انت عم تخالف الفقه، انت عم، بقول لهم شو بقول لهم، الفقه الحنفي بيقول لك قضاء الصلاه على الفور، شو يعني على الفور، يعني انت بس بتامن اكلك وشربك وبقية الوقت بتصرفه مشان ايش؟ مشان الصلاة، مشان قضاء الصلوات الفوائد. فقالوا له معلش اذا صليت الرواتب، لاحظت كيف؟ انت او انا معلش اذا واحد يقول لي اياها بصراحة، انت شفت بعصرك واحد هيك بيعمل؟ يعني الشاطر منه شو بيساوي؟ بيقضي فرضين مع الفرض، او بيقضي ثلاث فرائض مع الفرض، عرفت؟ هيك شخص انا بقول له صلي الرواتب، بقول له لا، بدل ما تصلي الراتبة، صلي فرض رابع. لاحظت كيف؟ أو ثالث، لاحظتوا كيف الفكرة؟ أنا ما عم صادم النص، لكن الحنفية بنوا هذا النص على إيش؟ على أنه قضاء الصلاة على الفور، وعلى أنه هذا الشخص حيستغرق عمره كله، واضح كيف؟ في قضاء الصلاة، طبعا هذا بحث مهم أنا بذكره مشان ينتبه الإنسان أنه ما يفوت عليه صلوات، الأمر مهم جدا، الحنفية اللي بمعظم أمورهم بيقولوا على التراخي هون قالوا على الفور، لاحظت كيف قضاء الصلاة على الفور، فلما يجي واحد يستغلق بهذه الفترة فتوى يقول له رواتب، شو صار الواقع العملي تبعنا، خلينا نحكي الواقع العملي تبعنا، واحد عم يصلي فرض أو فرضين مع كل فرض، شايف كيف، وعم يصلي الرواتب، أنا يعني من غير بقوله الله لا يعطي الشيطان عافية، بدل ما تصر لي أربع ركعات سنة الظهر وأربع ركعتين سنة، وعرفت كيف، روح أقضي فوائد، أقضي من الفوائد اللي عليك، لاحظت كيف الفكرة، ليش؟ لأنه هذا في نظري ما انطبق على الشيء الذي ذكره فقهاء الحنفي، هذا ما يسمونه في أصول الفقه شو بيسموه، تحقيق المناط، شو يعني تحقيق المناط، يعني بيجي واحد منا بتعرض له مسألة بيفتح كتاب من هالكتب الفقه بيطلق. طيب يا ابن الحلال انت هالمسألة اللي عرضت لك مطابقة المسألة المذكورة بالكتاب. هذا معنى تحقيق المناط، هذا واحد من معاني له معنيين تحقيق المناط، بس هذا واحد منه من تحقيق المناط. عرفت كي انه هالمسألة اللي انت عم تذكرها مطابقة للواقع الذي ذكر في الكتاب، لما لاحظتوا كيف الفكرة. فلذلك هذا ايضا من فهنا انا في نظري هذا الشخص الذي سمح لهم بطواف الإفاضة قبل منتصف الليل ما حقق المناط. عرفت كيف؟ لأنه اعتمد على عبارة موهمة فيها وهم. أنا ما بنكر ما بناقش أنه فيها وهم، لاحظوا كيف؟ وترك عبارات أخرى في نفس الكتاب قبله بصفحتين أو بعده صح. يعني هذا كله بجوز ما يهمنا مشان مشكلتنا الحالية في بيان فرائض وواجبات وسنة الحج، لكن يهمنا مشان نظرة الفقه بشكل عام. عرفت كيف؟ هلأ معلش أنا بقلكم ياها، كلنا صرنا من فك الحرف، كله صار بيعرف يقرأ ويكتب، شايف كيف؟ وصار عنا برامج وصار عنا أشياء، وهذا جامع لك كل كتب الفقه تبع الحنفي وكل كتب الفقه تبع الشافعي كذا. طيب هذا لما جمع لك هالأشياء فكر لك راسك ساوى راسك يعني هيك في فهم مثل فهم الأولين؟ لا والله ما عمل هذا الشيء. ولذلك من أول من عبر عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له في حديث بيقول من علامات الساعة يكثر الجهل ويقل العلم، وبحديث آخر بيقول تفشو الكتابة. أنا بشوف بعصره مستحيل هذا يكون، شايف كيف؟ شلون يعني تفشو الكتابة ويكسر الجهل؟ بعصره مستحيل، لكن هلا بعصرنا واضح وضوح الشمس. لاحظ، وأنا بعتبره هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر عن شيء مخالف لعصره. لاحظ كيف؟ هو من علامات الساعة. فلذلك يا سادتي أنا مو من الناس الجامدين اللي بيقولكم أخي خلاص لا تعود أنت لا، بس أنت لما بدك تشتغل هالشغلة اشتغلها على أصوله. كل شيء بدك تشتغله على أصوله. لاحظت كيف بها الدنيا كل شيء الكوى بيقول لك هذا مو مزبوط هيك، لما كوى مع انه طلع التوب معك من احسن ما يكون بيقول لك كوى مو مزبوط هيك. لاحظت كيف؟ لان هي مو على اصوله، انت ما عملت على اصوله. والحدادة طيب ليش؟ طيب نحن بها الصنعات، هي صنعات فيها بركة فيها خير للليل، ليش نحن بنحرص على عملها على أصولها؟ حتى اللي ما بيفلح بالدراسة بيحطوه أجير كوى أو أجير حداد أو أجير حلاق أو كذا، رفض كيف؟ مشان يتعلم الصنعة على أصولها. شايف كيف؟ نجي للفقه نحن بعدين بناخد ما هب ودب ودرج. هذا برأيي إن شاء الله ما يكون رأيي صحيح، برأيي بدل على أنه الواحد ما بيخاف من الله كثير، لا بيحب الله كثير، رفضك بيحب صنعته أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى أكثر مما. فلذلك لما تعتبر هون هذا بيتعلق بالصلاة أو بيتعلق بالحج أو بيتعلق بشيء من هذه الأمور، هذا شو هو؟ هذا مو فقط فرض، لا مو بس فرض، هذا ركن من أركان دينك. لما يقول لك صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني أنا دائما بشبه بهذا التشبيه، ما بعرف إذا تشبيهي صحيح، إذا واحد عنده بيتهم في عضاضة مهدودة، شايف كيف؟ والسقف مايل عنده، شلون بيحس هذا البيت؟ شلون بيكون؟ لاحظوا كيف؟ هيك لما يكون هو فرط بركن من أركان دينه، مروح عضاضة من العضايا تبع دينه، لاحظوا، والسقف مايل عنده ولح يقع على راسه، لاحظوا كيف؟ وهيك الشأن. ونحن كما علمنا الإمام الشاطبي صاحب الموافقات وغيره، لازم يكون اهتمامك بدينك أكثر من اهتمامك بدنياك بكثير. لاحظوا كيف؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ما كلفك العنت، الله سبحانه وتعالى حمى حياتك، حمى مالك، حمى عقلك، حمى حتى لو كان هذا على حساب بعض الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. أنتم كلكم تقرأوا بره فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شو يعني فمن؟ يعني هون عم يأكل لحم خنزير، عم يأكل لحم ميتين، الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك. إيش؟ مشان إيش؟ مشان حفظ حياته. شو يعني؟ يعني هون ضحينا بجانب من الدين مشان حفظ الحياة. بس هون هاللامبالاة وعدم المسؤولية والفتاوى اللي عم تروح وتجي بهالأشكال وبهالتصرفات، أنا عندي في بعضها عندي شيء ضد مباشرة، قول هذا خطأ 100%، في بعضها عندي وقفة فيها. عرفت كيف؟ يعني مثل قضية مزدلفة اللي ذكرتها في أول حديثي، أنه يعني يكون في فوج يعني أو خطة أو مجموعة طالعين وهن من الأساس مو ناويين، وحتى هو موصي على الباصات وهو كذا مو حاطط وقفة مزدلفة، أنا عندي في مشكلة بذلك. عرفت كيف؟ ليش؟ لأن هون يعني أشهر من تكلم فيه الحنفية والمالكية شو قالوا؟ قالوا عذر. شو يعني عذر؟ شلون أنت بتعرف حالك أنه عندك عذر؟ لما أنت تجرب وتفشل، مو هيك؟ أما أنا من الأساس ما حجرب يا أخي، شايف كيف؟ فلذلك هالنفسية التعبانة أنا ما بحبها هون. لاحظت كيف؟ هون موقوف مزدلفة له اعتبار. لاحظت كيف؟ ذكر بالقرآن. في بعض فقهاء غير مذاهب الأربعة قالوا عنه أنه هو ركن من أركان الحج. لاحظت كيف؟ أنه نجي نحن نهمله بالكلية مع اتفاق علماء المذاهب الأربعة لأنه واجب، هذا في عندي إشكال كبير به. عرفت كيف؟ في مشاكل، في مشاكل، في زحمة، في زحمة، في أحيان الإنسان ما بيستطيع يقف مزدلفة. نعم، هاي الفقهاء إن من أول من أجاب عنا قالوا إنه فلذلك ذكروا الحنفية والمالكية إنه واجب إلا من عذر. عرفت كيف؟ ولذلك بالفقه الحنفي هاي المسألة المتفق عليها على إنه إذا فاته هذا الواجب ما عليه ذبح. عرفت كيف؟ بقية الواجبات فيها خلاف، فيها كلام طويل، لكن هذا الواجب ذاكروا صاحب البدائع وذاكروا أظن صاحب المبسوط وغيره من أنه إذا فاته لعذر لا يجب عليه. فلذلك يعني بريد من نفسي بريد من الآخرين أنه ياخذوا هالأشياء الاصطلاحات الفقهية والمراتب الفقهية ياخذوها على محمل من الجد أكثر شوي مما يأخذونها. يعني للأسف بيصير يعني بيطلعوا معهم الشام بطيخ ويطلعوا معهم أكلات، شايف كيف؟ كأنه هنن عم يرتبوا هذا الأمر أكثر من وقوف مزدلفة اللي هو مذكور بالقرآن. هيك أنا بفهم، لاحظت بيجي يكون فهمي خاطئ، لكن أنا هيك بفهم. وهذا بالنسبة إلي مصيبة كبيرة. ليش مصيبة كبيرة؟ أنا بقول عن حالي ما بقول عن غير، لأن أنا عم أكل بطيخ كتير هون الحمد لله، الله طامرنا بنعمه، شايف كيف؟ لكن وقوف مزدلفة وين بده يصير لهذا وقوف مزدلفة؟ لا بيصير على جبل قاسيون ولا بيصير على بالمنطقة. هذا وقوف مزدلفة له مكان اجتمع فيه سيدنا إبراهيم وإجا فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. يعني ما بدي غمي أنا كثير بالحكي، في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما استجيب إلا بمزدلفة، وإبليس صار يحسو على رأسه التراب، شايف كيف؟ يعني شو هذا المكان هي العظيمة لذاك المكان الذي ذكر في القرآن لازم يكون في له تعلق بقلب المسلم. مو شغلي والله أنا يلا بدي انفد من هالشغلة. وطبعا أنا بجوز اعذر كثير من أولئك الذين يعني بيكونوا بأفواج كذا، لأنه أولا ما بيعرف، وثانيا إذا بيمشي خطوة بدون المجموعة شو بيصير فيه؟ بيضيع، بيروح عنهم. يعني أنا ما بستطيع لومه لهذا الرجل لأنه هو يمكن معذور وبيدخل تحت لفظة إلا من عذر التي ذكرها الحنفية والتي ذكرها المالكية. عرفت كيف؟ لكن المصمم اللي مصمم الرحلة هذا عرفان الطريق وعرفان الباصات وعرفان كل شيء، فهون بيصير في إشكال أكثر. أنا أطلت الكلام بذلك، لكن هي أنا بشوفها مشكلة نحن نعاني منها، وهي المشكلة بجوز توصلنا بالمستقبل، مو بالمستقبلية، بالماضي صارت وهلا عم تصير أكثر. يعني عم يطلع فتاوى بإباحة الربا وعم يطلع فتاوى بإباحة أشياء أخرى، شايف؟ وهذا هو الطريق المعهود لذلك. لما نحن نبدأ بهذا الطريق الخطأ واضح كي نصل لإباحة الربا ونصل لأمور ثانية، مشان إيش؟ مشان المصالح الفردية، شايف كيف؟ نحن بده يكون عندنا ثقة من الله سبحانه وتعالى انه الله سبحانه وتعالى رتب لنا هذه الامور لايش؟ لمصالحنا، لقوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلذلك اللي بطلبه من نفسي انا بجوز انا اكثر واحد مقصر، بطلبه من الاخرين انه خذوا هذه الامور على محمل الجد. لما المذاهب الأربعة يقول لك واجب معناته في شيء مهم هنا، مو من معناته من الأساس والله أنا بقرر أنه أنا محفوق مجددفة صعبة كثير وقفة، شايف الشرطي ما بيخلينا نوعي. طيب أنت جرب، ولما ما يخليك الشرطي هذا بيكون عذر لك عند الله سبحانه وتعالى. أما أنا ما جربت منه شلون يعني بدي؟ يمكن نحن بحياتنا العادية ما بنقبله. لاحظت كيف؟ يعني بيجي واحد بيقول لك لا تأخذني والله أنت كنت مريض وأنا ما زرتك لأنه كان في زحمة كثير. إذا أنت دريت أنه هذا الزلمة ما جرب شلون بتشعر؟ بتشعر أنه في غضاضة بهذا الكلام. واحد تاني جرب وعلق بالطريق وما وصل لعندك بيكون غير شيء. لاحظت كيف؟ فليش نحن أنا معلش أعطيني جواب على ذلك، ليش نحن بأمور الله هيك بنستعمل وبأمور بأمورنا هيك نستعمل. والله إذا هي مبنية على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى شيء ممتاز كثير، لكن عند أكثر يمكن مبنية على الكسل، واضح كيف، وعدم إعطاء الأهمية والجد لذلك، لازم نعطيها أهمية وعزم أكثر من ذلك. إذن نعم، هلأ جاي الوقت، هلأ جاي التفصيل. أنا مشان هيك غيرت، يعني كان الجدول القديم محطوط فيه الوقوف ليلا والوقوف بعد الفجر، وخفت أنه من واحد يكون كثير فهيم ومتبصر يقرأ فيه ينفذ حاله، هون سنة وهون سنة، عرفت كيف؟ فلذلك شو قلت، حطيته هيك بهاللفظ، الوقوف في مزدلفة، هذا حطيته بند لحاله، شايف، وحطيته رقم 6 مشان الترتيب، عرفت كيف، وهو واجب في المذاهب الأربعة. طيب بعدين هذا سؤالك عن انه قديش هو مدة الوقوف الواجب عند الحنفية، لحظة بعد الفجر، شايف كيف الوقوف الواجب بعد الفجر. طبعا هذا أصعب شيء بالنسبة لنا، فلذلك أنا لما حجيت في بعض السنوات ومعنا نساء كنت أبعث النساء من الليل، لأن أنا يعني صارت وقائع، مو معي الحمد لله، صارت مع غيري، حتى مع بعض المشايخ، أنه علقوا بالزحمة وزوجته قالت له، أو امرأة من النساء اللي معه قالت له، قالت له هيك بيرضى النبي صلى الله عليه وسلم، رفت كي هذا أنا برأيي لما كان في ساعة، والحمد لله. يعني هي ليش أنا طلبت أنه نقرأ المذاهب الأربعة، لأنه الواقع في ساعة، في براح، في يعني انفتاح، هنا ما في قيد، ما في حصر، لاحظت كيف الواقع، يعني في شريعتنا أنا أنظر إلى أنه صالحة لكل زمان ومكان، واحد من الأسباب هي هذا السبب، لاحظت كيف لما صار في زحام كثير بالحج وكذا، تجي أنت بالمذاهب الأربعة بتلاقي في انفساح، في براح، في كذا. فلذلك هذا جرى معي، أنا لما ببعض الحجات يكون معنا بعض نساء قدمون، يعني أنا شخصيا أنا والله هي وقوف بعد صلاة الفجر مزدلفة، طبعا ما بدي أنه عملته بكل الحجات، في كثير حجات ما عملت فيها هيك للأسف، يعني هذا، لكن كثير بستمتع فيه، بلاقي فيه متعة خالصة، هذا الوقوف بعد أو صلاة الفجر في مزدلفة لها متعة وذوق لا يعدله متعة الدنيا كلها، واضح كيف. لعله هذا من آثار نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو استجيب دعاءه، شايف، وضحك صلى الله عليه وسلم، ضحك بمزدلفة، لاحظت كيف، هل ضحك بمزدلفة بهالوقت هذا بعد صلاة الفجر، له اعتبارات، له معاني، يعني قد ندرك بعض. فلذلك هنا مدة الوقوف الواجب، فعند الحنفية أصعب شيء لحظة بعد الفجر، عند المالكية أسهل شيء قدر حط الرحال، عند الشافعي والحنابلة لحظة من نصف الليل الآخر، لاحظ كيف، نصف الليل بعض الناس بيظنه هو الساعة 12، بيجوز يكون هذا مزبوط في كثير من الأحوال، لكن أضبط شيء مشان تحسب نصف الليل، أنت بتحسب شرعا بين أذان المغرب وأذان الفجر وتأخذ نصفه، وحسب تجاربي في كذا، لا تأخذوا كلامي يعني على أنه مسلم، لأن هذا بيفرق من سنة لسنة، حسب تجربتي في كثير من السنوات هناك أنه بيكون 12 إلا 3 12، عرفت كيف، يعني بيكون قبل الساعة 12 حتى، يعني عرفت كيف، في فسحة في ذلك. فلذلك وقوف مزدلفة واجب، وقوف مزدلفة له اعتبار، وقوف مزدلفة عند غير المذاهب الأربعة اعتبروه ركن، في بعضهم اعتبروا ركن، مو كل العلماء طبعا غير المذاهب الأربعة، بعضهم اعتبر ركن، وقوف مزدلفة مذكور في القرآن الكريم، عرفت كيف. لذلك هذا كله بنظر القاصر لازم يعمل الإنسان، يبذل جهده لذلك، يعملها شغلة، يعني هون هي ميزة العالم والفقيه عن غيره، العالم والفقيه بيدرك انه هذا له، شايف كيف، يعني طبعا نبدأ بمذهب واحد، يعني اللي قال عنه ركن ركن، واللي قال عنه واجب واجب، اللي قال عنه سنة ليس بتلك المرتبة، عرفت كيف. بعدين أنا برأيي اللي عنده إمكانيات أكثر، ومثل ما نحن ذكرنا على المذاهب الأربعة، لو كان بمذهبه هو سنة وبقية مذاهب كلها قالت واجب أو كذا، أو مذهبه واجب وبقية مذاهب قالوا ركن، لازم كله اعتبار أقوى في مذهبه، عرفت كيف، ولو كانوا يعني هذا من النظر، يعني كما وهذا منين مأخوذ، شو دليلك يا أخي بهذا؟ دليلي قول ابن عابدين، شو قال ابن عابدين؟ قال الاحتياط في العبادات واجب، شايف كيف؟ هي كلها عبادات، الصلاة عبادات والصوم عبادات والزكاة عارف. لما قال احتياط بالعبادات واجب، لما يكون في مذهب من المذاهب قال عنه كذا، طبعا ممكن أن أترخص فيه لأنه هذا قول إمام معتبر وكذا، عرفت كيف؟ لكن لما أكون أنا طالب علم وأنا تعلمت أنه بغير مذاهب هذا له غير حكم وكذا، لازم احتاط في ذلك. وسبحان الله جزاها منها، شايف كيف؟ شلون يعني جزاها منها؟ معلش، وإن كما أجى وقتها المبيت بمنى عند الحنفية سنة، لاحظت كأن بقيت مذاهب واجب. هلأ شو طالع صيت عن السوريين بشكل خاص؟ إنه السوريين ما بيباتوا بمنى، شايف كيف؟ وهي صارت معروفة حتى عند يعني اجتمعت مع ناس مو سوريين هيك بيحكوا نفس الشيء، لاحظت كأن السوريين. فشو ساوت الحكومة هنيك؟ ساوت مخيمات السوريين أبعد شيء. شو يعني أبعد شيء؟ يعني بعد منى. مرة رحنا بنزور واحد إلنا لحالنا بنقعد عنده، هذا بايت منى، طلع برات منى، طلع مزدلفة، فتنا على مزدلفة وقتها. طيب هي أول نقطة. في نقطة تانية مصيبة أنا بعتبرها، بجوز غيري ما يعتبرها مصيبة، شو هو؟ هذا وادي محسر. هون لما نزل العذاب على أهل الفيل، شايف مخيمات السوريين صارت كلها بوادي محسر، عجبك على هالشغلة؟ فهذا أنا بنظري قاصر، قد يكون خطأ، هذا عقوبة من الله، الله سبحانه وتعالى عم يعاقبنا ضغري عليه. شايف كيف؟ السوري اللي بده يبات بمنى عم يبات وادي محسر، عم يبات خارج منى، عم يبات بمزدلفة، واضح كيف؟ عم يبات في مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم ذنبه وتأخر، كان إذا ورد ومشي ووصل إلى وادي محسر يعجل راحلته. ليش؟ حتى يخلص. نحن لا قاعدين وعم ناكل ونشرب وما حدا دريان حدا، لاحظت كيف؟ لذلك يعني هي بدها اعتبارات اخرى. في عمل منقوم فيه بمزدلفة، شو هو؟ هو الجمع بين الصلاتين. نحن قلنا هذا عند المذاهب الاربعه في جمع بين الصلاتين في عرفات، كل واحد كل مذهب له شروط، في جمع بين الصلاتين بمزدلفه. طبعا بمزدلفه شروط الجمع اخف منا بعرفات. الامام ابو حنيفه اشترط بعرفات انه يكون مع الامام الاعظم كذا، هون شو اشترطوا؟ بس اشترطوا هلا بنقول كل مذهب الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفه. قال الحنفيه واجب للحاج، شايف كي كل واحد حجي واضح كي يجب عليه أنه يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. عند بقية المذاهب سنة مو واجب، لكن شو ماهية السنة؟ إمام الشافعي قال للمسافر، عرفت كيف؟ يعني قضية الجمع عنده في مناسك الحج ما بتفرق عن الجمع في السفر العادي. طبعا عند الحنفية ما في جمع بالسفر العادي، لا، عرفت كيف؟ المالكية قالوا سنة للجميع إلا لأهل تلك المحلة، يلي عايش طول عمره بميناء أو بعرفات أو بمزدلفة أو بهذا، هدول ما بيستنى للجمع، بقية يسن لهم الجمع. والحنابلة رأيهم بيشبه الحنفية من حيث كونه للحاج، لكن هو سنة وليس واجبا كما قال الحنفية. فلذلك وقوف مزدلفة نحن قرأنا عنه، من نجي للرمي، الرمي في تفصيل أكثر، ونرجع الكلام عنه إن شاء الله للدرس القادم، إن شاء الله يكون الزباين أكثر أو أقل، ما بنعرف شو بيصير إذا الله سبحانه وتعالى أحيانا. ما بقي من الوقت ندعه للأسئلة، لأن صار أظن قريب نصف ساعة إلا دقيقتين أو كذا. نعم، إذا واحد عنده سؤال نحاول نجيب على الأسئلة.